يكون الغرض من العمل ابتغاء وجه الله لا حب الظهور والشهرة. هذا ما أنصح به شبابنا، لأنهم شباب قد لا ينظرون إلى العاقبة، ومن هو أقدم منهم في السن قد ينظر إلى عاقبة لا يدركونهم. لذلك كل من يريد إحياء هذه السنة فليحيها في خارج مثل هذا المسجد. أنا لا أعين مسجدا معينا، بل جميع المساجد المفروشة بهذه الفرش لا ينبغي إضاعتها على حساب إحياء سنة يمكن أن نحييها في خارج هذه المساجد. هذه من المسائل التي بغيت وأردت أن أنبه عليها. وهناك مسألة أخرى في إمكانكم الآن أن تصرفوا فما بقي من المسائل، فهي للزوار في زياراتهم وعمرهم ومشاكلهم الخاصة. نعم حدهم. نعم اقرأ الحديث، اقرأ التعريف اولا فلنفهم انا واياك قبل ان تقوم من مقامك هذا. ماذا قلنا في تعريف الطاغوت؟ اعيد ليسمع غيرك. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده او مطاع يطيعه على خلاف طاعة الله وطاعة رسوله، أو متبوع يتبعه على خلاف طاعة الله وطاعة رسوله. فهمت؟ اسأل الآن. إذا صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد تجاوز الحد. أي نوع من أنواع العبادة صرفها لغير الله وعبد غير الله اتخذ ذلك الغير طاغوتا تجاوز به الحد. نعم يا ابني، إذا كان عندك شيء مشكل اسأل سؤالا صريحا، لا تتعب نفسك باللف والدوران، اسأل سؤال صريح، ما الذي أشكل عليك؟ فرق بين مجاوزة الحد في العبادة وفي الطاعة وفي الاتباع. لو اتبعت غيرك على خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرك بالبدع وتطيعه فيما يأمرك به وتتبعه، اتخذته قانون، اتخذته طاغوتا، لأنك اتبعته في الطاعة والاتباع ولم تعبده. لكن مجرد اتخاذك اياه في الطاعة والاتباع يعتبر مجاوزة للحد. حدك ان تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. وغير رسول الله من المخلوقين لا يطاع الا في حدود طاعة الله. الوالدان لا طاعة لهما الا في طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو امرك احد والديك بالمعصية لا طاعة لهما، وولاة الأمور لا طاعة لهم إلا حين يأمرون بطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أمر والي الأمر رعيته بمعصية الله لا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح؟ باقي شيء؟ الحمد لله. فضل سؤال استشكال من مسلم يأتي زائرا إلى هذا البلد، يقول يوجد في بعض الأقطار نظام يمنع الإنسان من التردد إلى هذين الحرمين لا للحج ولا للزيارة. إذا حج مرة واحدة أو اعتمر مرة واحدة أو جاء مرة واحدة للزيارة حرم عليه بعد ذلك أن يكرر ذلك، ولو طلب طلب بدفع مال كثير وطائل. فبعد تلك الأنظمة تسلط على الذين يترددون للزيارة والحج والعمرة إلى هذا البلد، قد يتهمون بنوع من التشدد وخلاف القانون المتبع هناك، لا غرابة في ذلك، وذلك معلوم، أمر معلوم. ولكن السائل يسأل، لو أراد أن يتخلص من مثل هذا الموقف الحرج، كأن يقول أراد أن يحج حجة تطوع أو عمرة تطوعا، أو يأتي للزيارة ليستفيد من الحرمين علما، منع من الخروج وأراد أن يحلف أنه لم يخرج قبل هذه المرة، هذه لأول مرة، يريد أن يثبت أن هذه لأول مرة بالحلف، هل يجوز له أم لا؟ حقا إنه موقف حرج. لو كان طالب علم يعرف كيف يتخلص باستعمال المعاريض والتورية في إمكانه. ترك حكاية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طلب منه أيام الامتحان أمام المعتصم أن يقول التوراة، الزبور والتوراة، والإنجيل والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأربعة مخلوقة. قيل له قل هكذا وتخلص، أنت تريد بالأربعة هذه الأصابع، فتنتم الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة. يعني لو قال هذا الكلام في إمكاني أن يتخلص، هذه تسمى تورية. التورية أن تتكلم بعبارة تحتمل معنيين، معنى قريبا ومعنى بعيدا. وإذا أراد الإمام بقول هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأصابع الأربعة، هذا المعنى بعيد، لكن إذا علم الله من نيته ذلك والناس فهمت بأنه صرح بأن الكتب الأربعة السماوية مخلوقة، كان يفكونه حالا. ولكن الإمام رفض واختار الصبر على الإيذاء، كان يضرب يحبس فيضرب، واختار الصبر على الأذى، بذلك نال لدى أهل العلم لقب إمام أهل السنة والجماعة لصبره على ذلك الإيذاء، وفي إمكانه أن يتخلص بالتورية. محل الشاهد، لو كان الشخص الذي يمنع طالب علم يعرف التورية وقال لم أخرج، هذه أول مرة أخرج، هذه أول مرة أخرج في هذا العام، أضمر في نفسه في هذا العام، وسبق له أن خرج عدة مرات في السنوات السابقة، لو قال والله هذه أول مرة أخرج فيها، أضمر في نفسه أي في هذا العام، له مندوحة في المعارض، مندوحة عن الكذب، وهذا يسمى تورية. إن كان الشخص الذي ابتلي هذا الابتلاء طالب علم يعرف أن يتصرف هذا التصرف، له أن يتصرف، وإلا فليفوض أمره إلى الله، فليطلب من الله الفرج، لأن أكثر هذه الامتحانات والمهن إنما امتحن بها المسلمون لذنوبهم وإعراضهم عن دينهم، ولذلك نحن مأمورون بالدعاء والالتجاء إلى الله، الدعاء لولاة الأمور لأن يصلحهم الله ويشرح صدورهم للإسلام، والدعاء لجميع ولاة الأمور المنتسبين إلى الإسلام بأن يصلحهم ويشرح صدورهم للإسلام حتى يحب الإسلام ويعظم الإسلام وشريعة الإسلام. هذا المعنى مفقود لدى كثير من الناس، والناس اليوم تعتمد على آرائها وسياستها وأفكارها وانقلاباتها وتنسى الله سبحانه وتعالى بأن الأمر بيده. لما جاء عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس راكبا بعيرا استقبلوه فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لماذا تركب البعير؟ هل ركبت برذونا؟ لأن أعيان الناس ووجهاء الناس تستقبلك. قال: ما لي أراكم ترون إن الأمر منها هنا؟ الأمر منها هنا. قال لهم: الأمر منها هنا هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وكوني أركب برذونا أو بعيرا على حد سواء، الأمر بيد الله. كثير من الشعوب وكثير من الناس ينسون الله ويريد أن ينالوا ما ينالوا من الحرية والعزة بفكرهم وسياستهم وتدبيرهم، وهذا سبب الضياع. وبالله التوفيق، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية.